الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب تأخير المرأة قضاء الصوم إلى شعبان بحق الزوج، وأنها لا تصوم تطوعا إلا بإذنه. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول: إن كان لا يكون علي صيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. هذا حديث متفق على صحته، وفي رواية عندهما الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ففيه دليل على جواز تأخير القضاء بشرط أن يقضى قبل دخول رمضان من قابل ولا شيء عليه، فالقضاء موسع عليه في الأشهر العشرة ويتعين له في شعبان، ولذلك أوجب بعضهم الفدية إذا أخر عن شعبان. قال سعيد بن المسيب: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان، يقصد العشر الأول من ذي الحجة، والله أعلى وأعلم. وقال عنه: لا بأس أن يقضي من رمضان في العشر. فأما من أخر القضاء من غير عذر حتى دخل شهر رمضان من قابل فعليه القضاء بعده، وعليه أن يطعم مع كل يوم مسكينا عند أكثر أهل العلم. يروى ذلك عن أبي هريرة وابن عباس، علقه البخاري عنهما بلفظ ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وعن ابن عباس أنه يطعم. رد البخاري ذلك بقوله: ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخرى. قال ابن حجر: أثر أبي هريرة أخرجه عبد الرزاق عن أبي هريرة موصولا. قال: إن إنسان أو أي إنسان، إن إنسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضيه حتى أدركه شعباء شهر رمضان آخر، فليصم الذي حدث رمضان الجديد يعني، ثم يقضي الآخر ويطعم مع كل يوم مسكينا. قلت لعطاء، القائل لعطاء ابن جريج اللي هو الراوي عن عطاء عن أبي هريرة: كم بلغك يطعم؟ قال: مدا زعموا. أخرجه عبد الرزاق أيضا عن مجاهد عن أبي هريرة نحوه، وقال: أطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح. وأخرجه الدارقطني عن عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول: في المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يترك حتى يدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي حضره ثم يصوم الآخر ويطعم لكل يوم مسكينا. أما قول ابن عباس فوصله سعيد المنصور، والدارقطني عن ابن عباس قال: من فرط في صيام رمضان حتى أدركه رمضان آخر فليصم هو الذي أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا. أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس نحوه. القضاء الواجب عليه، و يعني يصوم قضاء واجبا عليه ويطعم مع كل يوم مسكينا. وهذا في الحقيقة عنهما رضي الله عنهما ليس ظاهرا في الوجوب، يعني هو يعني ليس نصا في الوجوب، فضلا أنه قول صحابة قد خالفهم غيرهم في زمنهم. فقال لو في قول لو عليه الفدية والإطعام هو قول عطاء والقاسم ابن محمد، وبه قال الزهري ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن عباس: يصوم ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. وقال قوم: يقضي ولا فدية عليه، وهو قول الحسن والنخعي، وإليه ذهب أصحاب الرأي. قال سعيد بن جبير وقتادة: يطعم ولا قضاء عليه. ويروى عن سعيد بن جبير وجوب القضاء مع الإطعام، وهذا ظاهر الأدلة كما اختاره الإمام البخاري رحمه الله، أن الله لم يذكر الإطعام. وحديث عائشة يدل على لزوم القضاء قبل رمضان الذي يأتي، وأنه يأتي أنه يتعين في شعبان يعني إذا كان قد أفطر رمضان كله، وإذا كان أفطر عدد أيام من رمضان فيتعين يصبح فرض عين عليه، والوجوب يتضيق بعدد الأيام التي بقيت من شعبان بعدد الأيام التي أفطرها من رمضان. بمعنى أنه إذا كان أفطر 10 أيام فيجب عليه أن يصوم من يوم 20 من شعبان حتى يقضي ما عليه، يصبح فرض عين عليه إن لم يكن هناك عذر. إذا لم يكن هناك تفريط فلا قضاء عليه، فلا فدية عليه عند جماهير أهل العلم. كالمرأة مثلا تفطر بسبب النفاس أو الحيض ثم تظل مرضعا طيلة السنة فلا قضاء فلا فدية عليها لأنها أخرت بعذر، ومريض يظل مريضا ولا يتمكن من القضاء حتى يأتي عليه رمضان آخر فلا إطعام عليه. وكما ذكرنا الظاهر وجوب القضاء فقط لأن الله قال فعدته من أيام أخر، وهذا يدل على الوجوب الموسع لأنه من أيام أخر مطلق، فأي أيام أجزأ، ولو كان هذا على الفور لكان متعينا من أول الثاني من شوال، أول يوم الثاني من شوال لأنه أمكنه القضاء فليقضي مباشرة، وهذا لم يرد بذلك. وعائشة رضي الله عنها شغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كل يوم، وإنما هذا يظهر أنها تنشغل بعض الأيام، تنشغل يومان يومين من 9، وأما أنها تنشغل 9 أيام متصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في نظر يدل على أن شغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يشغل كل وقتها، والله أعلى وأعلم. الفدية من قول الصحابة رضي الله عنهم اللي أوجبوا الفدية، قول الصحابة رضي الله عنهم قالوا لا يعرف له مخالف من الصحابة، ولكن وجود القول عند التابعين يحتمل معه، خصوصا التابعين اللي هم أدركوا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة وابن عباس في زمنهم، يدل على احتمال وجود هذا القول عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن المسألة يعني كونها وجدت عند التابعين في زمن الصحابة لا تكون إجماعا، إذا وجد من التابعين من يخالف بعض الصحابة في زمنهم فلا يكون إجماعا، والله أعلى وأعلم. فالأحوط أن يقضي ويطعم مع كل يوم مسكينا، ولكن من جهة الوجوب ففيه نظر والله أعلى وأعلم. وهذا يدل على أنه ينبغي للمرأة في قضاء رمضان أن تستأذن الزوج أولا، وهذا على سبيل الاستحباب في القضاء وحسن العشرة مع الزوج، ولكن إذا شرعت في القضاء لزمها أن تتمه، ولم يجوز لزوجها أن يفطرها، واستئذانها له حسن وليس بواجب، لأنها يعني يشرع لها أن تبادر إلى إيراء ذمتها، وإذا كما ذكرنا بدأت في الصيام قضاء في أي يوم لم يجوز لها أن تفطر إلا بعذر، ولم يجوز له أن يفطرها كذلك. لكن التطوع لا تصوم ولا يجوز أن تصوم إلا بإذنه، ويجوز أن يفطرها إن أراد. للحديث الآتي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه، هذا حديث صحيح. وفي رواية هذا رواه الترمذي وعبد الرزاق ومسلم، ورواية مسلم لا تصومن امرأة تطوعا وبعلها شاهد إلا بإذنه، شاهد يعني حاضر في البلد، فإذا كان غائبا بسفر أو غيره جاز أن تصوم. قال ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، أما إذا كان غائبا وعلمت إذنه مطلقا لأقاربها المحارم مثلا أو لمن دخل عليها دخولا جائزا شرعا لأي سبب من الأسباب جاز أن تأذن، إذا كان موجودا فلا بد أن تستأذنه قبل أن تأذن لأحد. قال وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، ما أنفقت من كسبه من غير أمره المباشر لكن بإذنه الشامل العام في الإنفاق في الجملة. وزوجها شاهد يوما من هنا، إذن لا تصوم امرأة تطوعا يفهم منه أن صيام الفريضة يجوز أن تصوم بغير إذن، سواء كان من رمضان هذا بإجماع، فإذا كان في قضاء رمضان فهو بدل من رمضان. فقوله صلى الله عليه وسلم من غير شهر رمضان دخل فيه قضاء رمضان، لأن ذلك بدل عن إيه؟ عن أيام رمضان. ويقص على رمضان الصيام المنذور، وكذا الصيام الكفارة لمن وجب عليها ذلك، كمن وجب عليها كفارة جماع في رمضان أو قتل خطأ أو غير ذلك مما وجب فيه الصيام. والله أعلى وأعلم. باب التتابع في الصيام. قال الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر. قال الله سبحانه وتعالى في الكفارة فصيام شهرين متتابعين، يقصد الجمع بين الآيتين هنا، يقصد به أن التتابع نص الله عز وجل فيه على التتابع، ففهم من ذلك أن ما لم ينص فيه على التتابع فلا يلزم فيه التتابع، حتى لو أفطرها متتابعة فلا يلزم في التتابع، لأنه قال فعدة أي عدة مثل ما أفطر، عدد أيام مثل ما أفطر من أيام أخر، ولم يشترط التتابع. عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر. قال رحمه الله هذا الحديث أولا رواه مالك في الموطأ، قال يقضيه تباعا. قال من أفطر أياما من رمضان فالأولى أن يقضيها متتابعة، ولو فرق قضاءها فجائز عند أكثر أهل العلم. قال الحكم كان سعيد بن جبير ومجاهد يقولان لا بأس بقضاء رمضان متقطعة. قال الحكم متتابعا أحب إلي. قال الحسن لا بأس بقضائه متفرقا إذا أحصيت العدد. أما كفارة القتل والظهار والجماع في شهر رمضان إذا عجز فيها عن الرقبة فالواجب فيها أن يصوم شهرين متتابعين، فلو أفطر يوما عمدا قبل إتمامها يجب عليه استئناف الشهرين. ولو أفطرت المرأة في كفارة القتل أو الجماع بعذر حيض فإذا طهرت بنت على ما صامت من غير تأخير، يعني تكمل التتابع وتقضي الأيام دي مباشرة، شهرين متتابعين أفطرت فيهم بحيض أول ما تخلص تروح جاية مخلصة الأيام اللي هي اللي عليها. ولو أفطر بعذر سفر فيستأنف، يعني يبدأ من جديد لأن السفر يمكنه أن يتركه. ولو أفطر بعذر المرض فاختلف أهل العلم فيه، فأوجب الشافعي الاستئناف فيه على أظهر قوليه إن هو يبدأ من جديد. وقال قوم يبني على ما مضى بعدما صح من مرضه من غير تأخير لأنه معذور، وهو قول مالك، وهذا هو الراجح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال واجب في كفارة اليمين على من عجز عن اعتاق الرقبة والإطعام والكسوة صوم ثلاثة أيام. صوم ثلاثة أيام دي يعني إذا عجز عن الثلاثة الماضية، العتق أو الإطعام أو الكسوة. واختلفوا في وجوب التتابع فيها، فذهب قوم إلى وجوبه وهو قول مجاهد، وقال إنها في قراءة أبي بن كعب فصيام ثلاثة أيام متتابعات، اسندها صحيح، وهذا له حكم خبر الواحد، فهو يقيد الإطلاق الوارد في الآية، يعني لها حكم الحديث، لما الصحابي يقراها كأنها قراءة نسخت تلاوتها لكن بقي حكمها، لا دليل على نسخ الحكم مع دون يعني مع نسخ التلاوة، الدليل دل على نسخ التلاوة لكن لم يدل على نسخ الحكم، فإذا هي نزلت كذلك قرأها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فلا حكم خبر الواحد، ويمكن أن تكون تفسيرا من النبي عليه الصلاة والسلام. على أي الأحوال إذا صح السند فهي لها حكم الحديث فيقيد إطلاق الآية. قال هذا أحد قولي الشافعي، وذهب قوم إلى أنه لا يجب التتابع لأن الله عز وجل ذكره مطلقا كما في قضاء رمضان، وقلنا الصحيح أنه يجب متتابعا لأن لصحة القراءة، وأيضا صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. والله أعلى وأعلم. كل قولي هذا وأستغفر الله.